جهة الأبوة تقدم ثم الأخوة ثم العمومة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يقول كثير من الناس الذين يدعون أنهم على مذهب أبي حنيفة أنهم يتزوجون بدون ولي، فهل الزواج هذا باطل؟ لا شك أنه باطل. وأما تقليد أبي حنيفة ليس حجة لهم. أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يكون بدين على قولهم وعلى اختيارهم. فأبو حنيفة اختار هذا القول، لا شك أنه اجتهد ونظر إلى بعض النصوص ففهم منها فهما خاطئا، وإلا فالحديث صريح في ذلك وواضح: لا نكاح إلا بولي. وفي بعض الروايات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من تصنع ذلك هي زانية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تسأل البكر عند عقد النكاح؟ تسأل عند الخطبة، يكفي ذلك. فإذا رضيت بهذا الزوج وصمتت أو سكتت دل على موافقتها، ثم يتفقون مع الزوج على عقد النكاح سواء كان يعني عاجلا أو كان مؤجلا. فإذا تم العقد صارت في عصمة زوجها، ولها أن ترفض إلى قبل العقد، لها أن ترفض وأن تمتنع. يعني إذا سألها أبوها اليوم قالت سكتت، فعلم من سكوتها رضاها، ثم جاء العقد بعد شهر فلما أرادوا أن يعقدوا إذا بها تقول لا أريده، فلها الحق في ذلك ما دام أن العقد لم يتم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: وجدت عملا في دولة إسلامية لكن لا أستطيع أن أخذ أهلي معي مباشرة، وأهلي عندها أخ كافر لكنه عنده رغبة في الإسلام، يقول هل يجوز أن يسكن معها مؤقتا وأن يقضي لها بعض الحاجيات؟ نعم، هو من محارمها على الصحيح، وإن كانت المسألة خلافية، إلا إذا ظهر منه شرا وخبثا قد يحصل هذا من بعض الكفرة، وإلا في الأصل أنه من محارمها لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحمل أن تطعم عوض القضاء؟ نعم، إذا كان تأخر هي بسبب ماذا؟ بسبب الحمل، يعني ما صامت لحملها. نعم. خافت على جنينها. نعم. الصحيح في هذا أن المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الرضاع أو بسبب الحمل وخافت على جنينها أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو الصواب. ومعروف أن هذا لا يحتاج إلى تأخير ولا إلى كلفة، فتطعم في اليوم نفسه الذي أفطرت فيه، في اليوم نفسه تخرج عن هذا المسكين، ولها أن تقدم في أول الشهر ولها أن تؤخر في آخر الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل قول الحمد لله الذي سقانا هذا بعد شرب من يعني بعد شرب الماء يعد من البدع؟ تقصد زيادة سقانا هذا؟ نعم. لا شك الالتزام به هذا لا دليل عليه، هو جاء في يعني شرب اللبن كما عند الترمذي وغيره، الدعاء المشهور. أما أن يلتزم ذلك عند السقيا في أي شيء، ما هو الدعاء الذي ذكره؟ الحمد لله الذي سقانا هذا فقط، هكذا؟ هكذا. نعم. هو جاء في عند الترمذي في الشمائل أن النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن ذكر دعاء خاص، فيتأكد منه لعلي نسيته الآن، أنه يعني يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر شرب اللبن أنه في اللبن في من أطعمه الله طعاما فليقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، هكذا: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وأما اللبن من سقاه الله عز وجل لبنا فليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذا الحديث صحيح عند الترمذي وغيره، وفيه كما أشرت الدعاء من أطعمه الله طعاما فليقل هذا. نعم. أما أنه إذا شرب ماء فيقول هذا الدعاء، لا، لا يلتزم هذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا ظلمت من قبل مسلمين وكافر وليست للآن علاقة بهم، هل يجوز أن أدعو عليهم دائما ليعذبهم الله بحسب ظلمهم لي؟ هل هناك حد لذلك أم أدعو مطلقا؟ فإني خشيت إذا دعوت عليهم مطلقا أن يرجع ذلك إلي. هو من حيث الدعاء يجوز لك أن تدعو بقدر مظلمتك، تدعو عليهم بقدر مظلمتك، يعني يا رب هؤلاء ظلموني فخذ لي حقي منهم أو انتقم لي منهم الشيء الذي ظلموك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: الشياطين تنتشر عند المغرب، يقول متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي، يعني يقصد بالنسبة للأطفال. هو عند دخول الليل، عند دخول الليل ينتشرون، فالإنسان هنا يأخذ أولاده ويدخلهم البيت، فإذا دخل الليل وتم دخوله يخف انتشارهم، فعند دخول الليل، ومعروف أن الليل يدخل بغروب الشمس عند دخولي وعند أذان المغرب، يكثر انتشارهم وقد يضرون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك أدعية متنوعة بالنسبة لدخول المسجد، هل أكتفي بقول دعاء أم الأفضل أن أقول الأدعية الواردة في دخول المسجد؟ هذا معروف عند الفقهاء، يقال له اختلاف التنوع، تأتي أذكار كثيرة في محل واحد كأذكار استفتاح الصلاة وأذكار أيضا التي جاءت في التشهد الأخير وهكذا، فالمسلم يختار واحد من هذا ويقوله، وإذا تمكن في كل صلاة يقول غيره، وهكذا إذا دخل المسجد يقول دعاء، وإذا دخل في المرة الثانية قال الآخر، حتى يطبق السنن كلها، لا شك أن هذا شيء طيب. وأما من حيث الجواز إذا اختفى بواحد فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك بعض المسائل المختلف فيها، يقال في بعض الأحاديث مثلا أنها منسوخة، يقول: إن كان الحديث منسوخا في عهد الرسول فلماذا حدث السلف بهذا الحديث المنسوخ؟ لا شك ولا ريب أن النسخ يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا يأمر بأمر ثم بعد ذلك يأمر بما ينسخه أو يخبر عما ينسخ هذا الحكم، وهي سنة، سواء كان الناسخ أو المنسوخ هي سنة رويت عن رسول الله عليه السلام، فيروى الأحاديث ثم بعد ذلك يبين فيها الناسخ والمنسوخ، وقد ألفت كتبا خاصة، وليس هذا في السنة فقط، هذا حتى في القرآن، فالقرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ، والقرآن ينسخ بعضه بعضا، أي بمعنى يأتي الناسخ من القرآن فينسخ القرآن القرآن، وتأتي أيضا السنة وتنسخ القرآن، ويأتي القرآن وينسخ السنة، وهكذا، فكله روية لأنها أحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله قد ميز ذلك وبين في أحاديث كثيرة، سواء الناسخ والمنسوخ في القرآن أو الناسخ والمنسوخ في الحديث، وهي مسائل معدودة محصورة قد بينها العلماء وشرحوها وفصلوها، على خلاف في بعض المسائل، طائفة ترى أن هذه ليست منسوخة وطائفة ترى أنها منسوخة وهكذا، فمن الخطأ أن يقال أنه مثلا لا ينقل الحديث، بل ينقل وتنقل السنة كما رويت، والله حافظ لهذه السنة كما حافظ القرآن، لأن من المسائل من يعني يدعي أن فيها نسخا في الحقيقة ليس فيها نسخ، ولهذا لما تقرأ في كتب النسخ تجد أن كثيرا من المسائل أو مجموعة من المسائل يقولون هذه منسوخة، فتأتي وترى أنها ليست منسوخة، لماذا؟ لأن الأصل في النسخ أو لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع، إذا تعارض نصان أو حديثان في الظاهر وإلا السنة لا تتعارض يجمع بينهما فيقول هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا، فإن ما استطاع أن يجمع بينهما في سنة 8، وهذا فعله في حجة الوداع في سنة 10، فتعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر، فتقول هذا ينسخ هذا. فإن لم تتمكن من النسخ تلجأ إلى الشيء الأخير وهو الترجيح، فترجح حديثا على حديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من السعودية يقول: هل يؤجر الإنسان على الوقت الذي يقضيه في قراءة سير الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن بعدهم من السلف الصالح رحمهم الله وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك ولا ريب أن هذا شيء طيب، ويكثر الإنسان من قراءة سير هؤلاء الرجال الذين لا نظير لهم حقيقة لا في الأمم السابقة ولا في هذه الأمة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات. ولا شك أن القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في سيرة هؤلاء تكون من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأنك تتأثر بأخلاقه وبحياته وبسننه، وكذلك تتأثر بعبادته، وهكذا أصحابه عندما تقرأ في عبادتهم وفي علمهم وفي زهدهم ضربوا أروع الأمثلة، فتقرأ فتتأثر فتعمل وتتأسى وتقتدي بهم. هذه الثمرة، الثمرة من القراءة الاقتداء والتأسي. حينما تقرأ في سيرة أبي بكر الصديق الذي ضرب أروع الأمثلة في العبادة في العلم في الزهد في الصدق، ثم تتأسى به وتتأسى بأخلاقه وبعبادته وبعلمه وبحكمته وبحنكته، وهكذا الفاروق، وهكذا عثمان ذو النورين، وهكذا الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فالعلماء ينصحون بقراءة سير أعلام النبلاء. لماذا؟ لأن الذهبي اختار يعني من الصحابة، واختار أيضا كذلك من العلماء، وينصحون أيضا بقراءة كتب التراجم عموما وكتب الطبقات، لأنها مليئة بهذه الأشياء. يقول: ما حال عبد الحميد العربي؟ حذر منه شيخنا الشيخ عبيد الجابري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: في بعض المباني تكون أماكن قضاء الحاجة مبنية تجاه القبلة، فهل تعتبر هذه الحال ضرورة يجوز فيها استقبال أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ افعل كما فعل أبو أيوب الأنصاري، وقد قال: جئنا إلى الشام وفيها مراحيض، فكنا ننحرف ونستغفر الله، فنحن إذا جئنا على هذا فعلنا كما فعل أبو أيوب، كما فعل أبو أيوب الأنصاري، كان ينحرف ويستغفر الله، لأن الأصل في هذا أنه لا يجوز، وأن هذه من خصائص النبي عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قد سئل الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله عن الأخ أبي أنس جواد المغربي، حيث إنه سافر مع البكري لما زار المغرب مؤخرا، فقال: إن كان الأمر كما يقول السائل فيلحق به. فكتب هذا الأخ أبو أنس بيانا يذكر فيه أن كلام الأخ مصطفى مبرم على حد تعبيره باطل وعار عن البراهين والأدلة، وأنه يجب عليه إثبات أسباب الجرح خاصة في من استفادت سلفيتهم وعرف منهجه السلفي، ويقصد صالحا البكري، ويحتج بتزكية الشيخ ربيع له. فما رأيكم في هذا الكلام، وما الموقف السلفي منه؟ بارك الله فيكم. قد قلت قديما حفظكم الله أن صالح محذر منه، محذر منه المشايخ العلماء على رأسهم الشيخ الوصابي، وكذلك شيخنا الشيخ عبيد، والرجل ضائع ولعاب، وقد ثبت تلاعبه وكذبه، وقد حذرنا منه أكثر من مرة. وهذا الأخ الذي ذكر ينصح ويبين له، وإن أصر، والظاهر أنه مصر، لا شك أن ما قاله أخونا مصطفى الشيخ مصطفى بن مبرم حفظه الله قد أصر في ذلك، أن المعاند والمكابر والذي يتعلق بكلام فلان، والله الشيخ فلان قال هكذا، لا ينظر للدليل ولا ينظر إلى ما هي أسباب الجرح لصالح، ولماذا جرحه الشيخ الوصابي، ولماذا جرحه الشيخ عبيد. أنت الآن كما يعني ذكر عنه أو هو يقول عن نفسه، وكان أنا أذكر أنه كان يكتب في الوحيين، في شبكة الوحيين، وكان يتكلم في الحجوري، وله الآن ردود، وإن كانت هذه الردود هو لم يجتهد فيها، هو أخذها من غيره، وللأسف نسب شيئا كثيرا إلى نفسه. كان الواجب أن ينسب للأخوة الذين كتبوا هذه الأمور وأصحاب الردود المعروفين في ذلك. يقول أنه ضد الحجوري، صالح الآن مع الحجوري واتصل به، فما هو موقفك السلفي من اتصال صالح من الحجوري، ومن مقاله الذي أنزله، ومن اضطرابه في موقعه، مرة يحذف ومرة يأتي ومرة. فعلى كل حال نقول للأخ هذا يترك هذا الأمر، أو يترك صالح البكري، ولا يحتج أن الشيخ ربيع فعل هذا أو لم يفعل هذا. الشيخ ربيع عالم لكن لا يطلع على كل الأمور، ولا يعني كل من زار الشيخ يصير ممن يزكى وممن يثنى عليه وأن الشيخ أثنى عليه لأنه زاره، هذا غير صحيح. الشيخ ربيع كنت قد زرته قديما وسألته عن صالح فحذر منه الشيخ وقال أنا لا أستقبله، هكذا قال لي. أما إن كان هذا ينقل الآن عنه شيء جديد فهذا هو الكلام السلفي، أن العالم يطالب بالأدلة. الشيخ عبيد جرح صالح وبين أنه لعاب، والوصابي أيضا بين أنه يلعب وأنه يتكلم في المشايخ، وقد ثبت هذا وقد نصحناه، وصالح يعرف ذلك، وقد زرته إلى بيته قديما ونصحته في بيته، لكن للأسف يتلاعب ليس صادقا. فأنا أنصح بترك صالح وبترك هذا الأخ إذا كان مصر على التعصب لصالح، اتركوه ولا تنشغلوا به، اتركوه ولا تنشغلوا به. نعم. أحسن الله إليكم. من تونس سائل يقول: هل إذا ساعدت الزوجة زوجها في الغسل من جنابة تنقض طهارتها؟ أعد إذا ساعدت، إذا ساعدت الزوجة زوجها في الغسل من جنابة هل تنقض طهارتها؟ لا ينقض طهارتها. نعم. أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: أختي تسأل أنه لديها دين من رمضان قضت منه أيام وبقيت أيام، هذا لأنها مرضت والآن لا تستطيع تكملة القضاء بسبب الحمل، فما الذي عليها؟ حتى ما انتهت من حملها قضت، ما دام أن فطرها بسبب المرض فعدة من أيام أخرى. إن كان جاء رمضان الذي يلي هذا وهي معذورة ما تمكنت من الصيام فليس عليها إلا القضاء، أما إذا فرطت ودخل عليها رمضان الثاني أو الآخر الذي يليه فيجب عليها أن تطعم مسكينا مع القضاء، مع القضاء تطعم لكل يوم أو عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التسبيح بأسماء الله الحسنى؟ ماذا يقصد بالتسبيح؟ سبحان الله العليم، سبحان الله العظيم، هكذا؟ لم يوضح السائل شيئا في هذا. لا شك أنه يجوز، فكلها أسماء لله سبحانه وتعالى، إن قصد هذا لا بأس. نعم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العليم، سبحان الله الكريم، لا بأس. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: ما هو تفسير حديث من قرأ سورة البقرة كل صباح كفاه الله شر الشيطان ثلاث أيام، ومن قرأها في ليلة كفاه ذلك ثلاث ليال بلياليه، وهل القراءة في الصباح تكفي الثلاثة ليال بلياليهن؟ عيد الحديث. من قرأ سورة البقرة في ليلة، من قرأ سورة البقرة كل صباح، كتب السائل، أيوة، كفاه الله شر الشيطان ثلاث. ما أسمع بأيوب. شيطان ثلاث أيام، ومن قرأها في ليلة كفاه ذلك ثلاث ليال بلياليه، وهل القراءة في الصباح تكفي الثلاثة ليال بلياليهن؟ والله أنا هذا الحديث ما أعرفه حقيقة، فما أستطيع أن أتكلم عن حديث ما قد وقفت عليه،